وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار. ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار وحينئذ فلم يكن التبيت ممكنا فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا وعلى هذا إذا قامت البينة بقوية في أثناء النهار أجزى صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يظل تفرقه ويتخلص من دار النفس بغير ضرورة وغير هذه الطريقة. الصواب هذا أن هذا مما يجوز له وعاشوراء لم يصل إلى صيامه وكان مؤكدا قبل رمضان ثم نسخ رمضان تأكيده وما تجوز الاستقلال. وأما الفرق فلا بد من تجيته من الليل أبو حفصة وعائشة صحيح. ثم أيضا لو لم يكن في حج عائشة ولا حج حفصة فإن الله أوجب علينا صوم رمضان فلا يتم ذلك إلا بالنية المميتة. فإذا لم يميتها فاته جزء من الصيام جزء من النهار لم يصومه فلو وجب أن يبيت النية حتى يصوم رمضان الذي أوجبه الله عليه. بخلاف النافلة فلا بأس يصوم من النهار قبل أن يأكل وفي حج عائشة ومسلم التي دخل عليها فلا عندكم شيء قالت لا قال إني إلى صائم تجدد الصيام من النهار فلا بأس بذلك النافلة لأن النافلة يتوسع فيها يصلي الإنسان صائما وقاعدة في النافلة ويصوم من أجلاء النهار النافلة لأنه يأكل إذا كانت لا قبله يفطر. أما الفريضة فلا بد فيها من تبيت النية على حديث حفصة وعائشة وعلى الأصل الذي هو وجوب صيام جميع أجزاء رمضان النهارية في أوله إلى آخره. أما إذا لم تقم البينة إلا في أثناء النهار فهم معذورون ويصومون ما بقي لأنه يوم محترم وعليهم القضاء عليهم قضاء ما فات كما أن المريض يقضي وكذلك تجيد لما درى عن شهور رمضان والمقمور لما درى عن رمضان يقضي يعني معذور عن الإثم وليس معذورا من القضاء كما يقضي الناس وأستهلاله لما درى عن شهور رمضان نسي أن اليوم رمضان ولا قال مقصود أن معذوره حكم الآخر. فإذا قامت البينة في أول يوم الضحى أو الظهر أمسكوا وقالوا ذلك اليوم عند عامة العلماء. وما قاله الشيخ رحمه الله في الدين إجزاء الصوم فقط من آخر النهار من بقية النهار قول مرجوح عند أهل العلم ومخالف لما عليه أهل العلم. الإمام في الإسلام وإن كان إماما ومن كذلك تلميذه كلاهما إمام لكن معول على الأدلة الشرعية في كل شيء. فإذا غلب بعض الأئمة الكبار يخطئ الأدلة وجب الرجوع إلى الأدلة كل واحد يخطئ ويخطئ. نعم. ما يدل على الخطأ؟ لكن ثبت عن حج واحد الطيب عن معاوية من الله أنه قال من الله لم يخطئ عليه الصيام. جماعة من أنا قالوا يخطئ الصيام مطلقا وقال هو لم يخطئ عليه الصيام أخيرا يعني هذا مفروض غلط. العمد قال إن صيامه الأول ليس المكتوب وإنما هو السنة المؤكدة وجعل الحي عاد لم يسمع له صيام مطلقا. قول ابن القيم أكثر أهل الحديث ولا يقال إنه ترك التبيت الواجب الوجوب التبيت تابع للعلم بوجوب المبيت وهذا في غاية الضرور

ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده كذا كذا لم يجئ إلا إلا بإفراده إلا عنده إلا انتخل أفراد معلوم معلوم ولا ريب أما إذا قاله مع غيره ولا ريب ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده النهي عنه إلا بإفراده وأما إذا قاله مع غيره لم يكن فيه تعظيم والله أعلم فصل ولم يكن من أبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فصل ولم يكن من أبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر ولا يقال في جواب من زال المحرم لا صام ولا أفطر فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يهاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من زال ما حرم الله عليه من الصيام وليس كذلك من زال ما حرم الله عليه من الصيام فليس جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم وايضا فان هذا عند من استحب صوم الدهر قد زال مستحبا وحراما وهو عندهم قد صام بالنسبه الى ايام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبه الى ايام التحريم وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا افطر فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر وان كان يفطر ايام الفطر هو واجب يفطر يوم العيد وايام التشريق هذا امر لازم صومه ياثم فيه وهو صوم باطل مع الاثم لكن مراد عليه الصلاه والسلام انه لا صام صام الابد يكون دائما ولو افطر ايام الفطر فينبغي الى ذلك واقل احواله كراهه لانه متعب لنفسه وشاق عليها والله جل وعلا يحب من عباده توسط في الامور ولا يحب ان يكلفوا انفسهم ما يشق عليهم وسبحانه وتعالى رحيم لعباده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني اصوم وافطر ويصلي وانام واتزوج النساء وحمد الله وصلي وانام ثم الراي مع السيدي فليس يجيب فاذا كان ولا بد يصوم يوم يفطر يوم اذا كان عنده رغبه قويه يصوم يوم يفطر يوم من يصوم الدهر كل هذا مكروه او محرم لهذا قال لا صام ولا افطر لا صام من صام الابد ولو قال والله لا اصومن الدهر او قال علي جر علي ان اصوم الدهر او ان فعلت هذا فعلي صيام سنه فهذا من فقه مكروه عليك صلاه منه ولا يلزمه شيء لانه نظر نظرا مكروها كما يفعل بعض الناس ان فعلت كذا فعلي صوم السنه نظر علي ان اصوم السنه كلها ان فعلت كذا وكذا هذا كفاره كفاره منه لانه مكروه نعم هذا ما لا حرج فيه لانه ما زال على مثله لكن كونه يصف هذه النور او لا يصف لانه ما نظر الابد في الدهر ونصف الدهر وهو الابد لكن لو نظر اكثر من نصف الدهر اكثر بعد اشهر او ثمانيه اشهر او السنه هذا يسحب له الكثير ثم لو قال لي قصه السنه او اصوم يوم او اصوم يوم هذا يسحب لان الله نعم

انفرد به عن الناس. ويقول الحافظ ابن حجر لما ذكر الشاه قال فان فولد هذه ارجح الراجح المحفوظ المقابل الاستاذ ومن هنا روى ما هو مرجوح ولو كان من طريق الثقات يكون شاذا خالفا للاحاديث الصحيحه فلا يلتفت اليه. وله امثله كثيره منها انه يعصون السبع عند جمع منها العلم وعرفوا بانه شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه لان الرسول اباح صوم يوم السبت مع الجمعه ان يصوم الا يصوم يوما قبله او يوما بعده. النهي عن صوم يوم السبت الا في فرض مخالف للاحاديث الصحيحه فيكون شاذا على فرض سلامه الاسلام مع ان اسلامه مضطرب. الحاصل ان السند اذا كان ظاهره الصحه ولكنه مخالف للاحاديث الصحيحه فانه يكون شاذا. وهذا مخالف للاحاديث الصحيحه مثله ايضا غريب مثله ليس من المثول التي يظهر منها اسلوب النبوه المثل شاذ والسند شاذ كل اختلافه. نعم به ضعيف لم يجد احد الصحيح مخالفه له. نعم التأويل الأول وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على اهله فيقول هل عندكم شيء؟ فان قالوا لا قال اني اذا صائم فينشئ النيه للتطوع من النار. وكان احيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. اخبرتنا عائشه رضي الله عنها بهذا وهذا. فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إلي حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه. فقال قضي يوما مكانه فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك وانس ومامر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الكفار عن الزهري عن عائشة مرسلا. قال الترمذي رواه مالك بن انس ومامر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد. عبد الله بن عبيد الله. عبد الله. انتم سندوا. تكذيب. مهم من الحفاظ عبد الله. غير الحفاظ. لعل عبيد الله لعل هذا المسح خطيه. لعل عبيد الله لان وقوف عبد الله مهم من الحفاظ. من الضعف من الله بن عمر بن حفص العمري لعل عبيد الله لعل عبيد الله التصريف معلومة في أخرى إنكم كلها طبعة وحدة فيها عبد الله مع شيء كمان لما يا محمد نعم. وما تراجع فعائشة عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا صح ورواه أبو داود لم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح. أين وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروه فيه عن عروة وهذا أصح. فعل منقطع مرسل منقطع قد يضبط عند المرسل هذا منقطع ان فيه لما افك عائشه ولا سمع منها يقول يوازيه عن عائشه منقطع ورواه ابو داود والنسائي وخيرة بن شريح عن ابن هادي عن جميل مولى الله عن عروتان عائشة رضي الله عنها موصولا قال النسائي جميل ليس بالمشهور جميل جميل قال النسائي جميل ليس بالمشهور وقال البخاري لا يغرب لجميل سماع من عروة ولا ليزيد بن هذا من جميل ولا تقوم به الحجة وكان صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا انه صلى الله عليه وسلم دخل على قريه ذات يوم او جميليه الى صائمه يوم الجمعه فقال هل صمت امس قالت لا تريد ان تصوم غدا من السبت قالت لا قال اقصدي فلم يمر هذا القضاء هذه عائشه الصحيحه هذه عائشه بن مسلم الذي دخل عليها ذات يوم فرجع حيث فقدمته له فاكل وقال لقد افطرت صائما فاكل لم يقل سوف اطوي ثم المتطوع امير نفسه لا حرج عليه في الاخر لكن الافضل له الاتمام اذا لم تدع حاجه الفطر اما اذا دعت حاجه الفطر قلت محتاجا محتاجا جائعا او عنده ظنوف او لاسباب اخرى دعت الافطار الأمر باطل الحمد لله نعم هذا جدة الجدة والأعمال الفريضة كذلك من جنونية إذا أنشأ أيام الضحى يصير هذا الصيام من النية من النوى ما في ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل صائم ومثل على قوم تم صيامه ولم يفطر فما دخل على أم سليم فأتت بتمر وسم فقال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في ضيائه فإني صائم ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته قد ثبت عنه في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم فليقل اني صائم واما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبياقي على عائشه رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم قال الترمذي هذا الحديث منكر لا نعرف احدا من الثقات راى هذا الحديث عن هشام بن عروه فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كراهه تخصيص يوم الجمعه بالصوم فعلا منه وقولا كان النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان من النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بن الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم فصح النهي عن إبراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي

فهما جاء في صوم يوم الجمعة وسنده حسن. نعم باجه مثل أربع عيون رواه أهل السنة. وين أبو داود؟ وين أبو داود والنسائي والمالك والجهم ومن حاجة أخرى؟ لكن ما ينبغي يكون حسن، ما ينبغي يكون حسن إلا إذا أول من هو شاذ ومخالف ولا حاجة أخرى. رواه على رواه على السنة الضعيف، رواه على السنة به السنة العظيمة، ما عندك شيء يا شيخ رواه على السنة. على كل حال هذا السنة المضاعف أو صحيح فهو شاذ مخالف للحديث الصحيحة، فلا يعول عليه أو يحمل كما قال المؤلف على أنه ما أفطره يعني قد صام قبله يوم أو صام بعده اليوم، وحمله على هذا طيب ثابت. نعم حتى يوافق على حديث. نعم فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره الى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم يسعفه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويثبته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقترت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع بلذته دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته ويستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، ويصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحدة في القبور فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحدة في القبور حين لا أنس له لا ما يفرح به سواه. هذا مقصود الاعتكاف الأعظم. هذا الذي قاله المؤلف لهم الحسن، فإن مقصود الاعتكاف هو قطع العلائق، يعني استقبال الخلائق فروا لكلمة الخالق وجمع القلب عليه. المقصود أن الإنسان قد يتشبس عليه قلبه ويتشعث باختلاطه بالناس، كثرة القيل والقال والذهاب ها هنا وها هنا وها هنا، فشرع الله للمؤمن نوعا من العبادة تجلب جمع القلب على الله، كما شرع له نوعا من العبادة يضعه من تعاطيه الأكل والشرب والحد من ذلك، وهكذا شرع له من العبادة ما يقبل فيها على الله ويقرأ كتابه ويعظمه ويسبحه في الصلاة، وشرع له من العبادة ما يتقرب إلى الله من المال ليذهب عنه شر البخل

شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم فلا تباشروهن وأنتم عنه لا فيه وأنتم صيام لا تباشروهن وأنتم عنه ما يلزم معطوف المساجد يكونوا صائمين ونسينا بعض الكلام ولا في سياق الصيام ما يمنع ولا في سياق الصيام ما يدعو على وجود فرض الصيام كما قال ابن عباس ليس على المسجد صوم الا يجعله على المسجد ثم ايضا كنت جمعيه القلب وان كان غير صائم لان بخلوته في المساجد وجلوسه في المساجد يقل اختلاطه بالناس ويقل الشعر له من اللازم ان يزول الشعر كله مع الصوم اكمل من دون الصوم لا باس ولا حرج وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صام العشر الاولى من شعبان من شوال سئل عنها في العشر في صام عشرا من شوال ولا نعلم احد نقل انه صائم سئل عنها فصام عشرا من شوال ولو نقل انه صام فلا يلزم من ذلك وجوب الصوم لكن لا اذكر الان ان احد ذكر انه صام العشر من شوال الا اعتكفه نعم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف ان الصوم شرط للاعتكاف هو الذي كان يرجحه شيخ الاسلام ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى واما الكلام فانه شرع للامه حد اللسان عن كل ما لا ينفع في الاخره هذا قول اختاره المؤلف وان اختاره شيخ الاسلام هو ضعيف والصواب انه لا يلزم انه لا باس بالاعتكاف فان كان غير صائم كما قال قبل الامه بن عباس ولأنه الأصل في العبادات الأصل جواز استقلال العبادة عن العبادة كما تستقل الصلاة عن الصوم والصوم عن الصلاة فليس من شرط الصلاة يكون معها صوم وليس من شرط الزكاة يكون معها صوم وليس من شرط الحج يكون معه صوم وهكذا الاعتكاف ليس من شرط يكون معه صوم نعم حديث عمر ما حجة نقد هذا الكلام نعم حديث عمر ما حجة نقض هذا الكلام الذي يعني لا يعتكف في ليلة نعم أرجو أن أعتكف في ليلة هو هم لا هو من الأدلة هم من الأدلة نعم هم رواه البخاري في الصحيح رحمه الله نعم نعم نعم لا لكن رواية ليلة حجة وأما رواية يوم في حجة أيضا لما قال ثم قال اعتكف يوم ولم يقل ثم معه فكان رواية الحج الليل به محل صوم جلاس النهار ما قال له انه يصوم معه قال اعتكف ولم يقل صوم ولو كان واجبا لقال له صوم نعم تخريج حديث الموسى السابق نعم ان صام الدهر حيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقد غفرت نعم قال الامام احمد حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا وفيه قال عبد الله بن احمد حدثنا ابي حدثني ابي حدثنا وفي قال حدثنا شعبه عن قتاله عن ابي كريمه عن ابي موسى رضي الله عنه قال وفي يوم حدثني الضحاك وابو العلاء انه سمع من ابي كريمه عن ابي موسى رضي الله عنه قال وفي حدثني الضحاك وابو العلاء انه سمع من ابي كريمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام الدهر رزقت عليه جهنم وقبر كفه وقال ابن خزيمه باب فضل صيام الدهر اذا افطر الايام التي هجر عن الصيام فيها حدثنا محمد بن مسجد وابو موسى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد بن قتاده عن ابي سليمه عن يكري عن ابا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقل تسعير حدثنا موسى ومحمد بن عبد الله بن ربيع قال حدثنا ابن ابي عبد الله سعيدنا قتادة عن ابي يسالني تميمة الهذيلي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يصوم الدار تضيق عليه جهنم تضيقها له وعقد التسعير قال ابن بديعه الذي يصوم الدار وقال وعقد التسعير سمعت ابا موسى يقول اسم ابي سليمه صريح بن مجالد سمعه من مسلمه بن الصلت الشيباني عن جعفر بن هجير قال ابو بكر لم يسند هذا خبر عن قتاده غير ابن ابي ابي عن ابي سعيد قال ابو بكر سالت المزري عن معنى هذا الحديث فقال يسري ويكون ان يكون عليه معناه ان يضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم ولا يسري ويكون معناه غير هذا لان من ازداد لله عملا وطاعه ازداد عند الله رفعه وعليه كرامه واليه قربه هذا معنى جواب المزري من هذا قول الشاعر اذا رضيت علي بنو قصي علي اي عني تاتي على معنى عني لكن في سند قتاده وقد عن في الروايه الاخرى ابو العلاء قال ابو كي وحدثني وعلى عوران في روايه ابو كي الثاني نعم وحاك ابو العلاء كم الكلام؟ نعم. قال عبد الرزاق بن مصنف عن الثوري عن ابي تميمة لجيني عن ابي موسى الاشعري